نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما هذا شفاؤنا وثواب صورنا حول قواعد صور العظيم، حول قواعد صور العظيم كما قلنا، هذا هو المعرض المواجع. تناولنا أحوال شرعية، قلنا أن الجهة الماضية أولا، وذكرنا أيضا على جعلنا اللغة العربية العربية جميع الأسماء وصل فيه اللغة العربية المعرض ما عدا خمسة أنواع. هذه الأسماء هي المعرض وأسماء فيه والأسماء الفاعلة والبعض على الفاعلين وعلى النسوة. وقلنا أنه يثنى على الضم وأصر فيه الواو والضمائر والبعض نستخدم لطيفة. وقلنا أن المبشر والتدوان على هذه الأفعال هناك في الأسماء مضارع وضمير نعم أحوال الفعل المضارع ودائما ما يؤمر الله تعالى دائما نعم ومعطيه وقوة وقوة مضارع فكلمة نحن هنا حالتين ضمير مبني الحالة مع الله هي معنى معرفة والحالة والحالة مع الله أيضا نحن مضارع المعرف هؤلاء الاستفهام مرفوع على جسد الفعل المبالغ المعرف معقول مرفوعا دائما قل هذا لا بناظر ولا شبه فكلمة هؤلاء هنا مبنية بفعل مضارع إشارة تبني على يكون مرفوعا ما يصدق بناصب عندما نقول عليه نقول هؤلاء الله يلعب يأكل يستخرج ويضرب الله للناس الأمثال يضرب مرفوع وعلامة في محل نصب حرمه هذا إذا لم يتصل بالفعل إذا لم يتصل بالفعل ضمير أما إذا اتصلت بالفعل ضمائر ففي هذه الحالة نسمي هذا الفعل الفعل المضارع من الأفعال الخمسة. ما معنى هذا الكلام؟ الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة الفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنه في هذه الحالة نسميه فعلا من الأفعال الخمسة. قلنا الأفعال الخمسة ولكننا ذكرنا ثلاث ضمائر فقط، فهناك العدد المركب 11 ما كان ضمير 13 ضمائر فقط إلى 19. لماذا هذه؟ لأن مع ألف الاثنين حالتان ونقول عنها أنها مبنية أنتما على فتح تذاكران 11 أنتما أيت تذاكران وهما كوكبا فكلمة 11 هنا مبنية على فتح الجزئين أي أن الجزء الأول أحد أنتم والجزء الثاني عشرة وهم هما الاثنان مبنيان على الفعل في حال الخطاب أيضا هناك حال الغيبة. أما مع ياء المخاطبة فهي حالة واحدة ولذلك نقول ياء المخاطبة مبنية وليس لها غيبة بالمناسبة إذا مع ألف الاثنين حالتان اللفظة مع واو الجماعة حالتان أيها مع ياء المخاطبة حالة إذا نفسها من هنا اللفظ عليها أي وأية ودائما مبنية بالنحو على تطلق عليها الحالات على الضبط الخمس نعربها نقول أي منادى هي ليست خمسة أفعال

المفرد يجر أم قلنا أنها من مواصف المضارع أم ولن وكي ولم التعليل. أما هذه إن المثنى يجر مقصورة بالهمزة وجمع النون يجر إن وأن مختصتان بأجمة اثنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مسلمون يجر فإن وأن مختصتان بالجملة الإسمية وأن مختصة بنصب الفعل المضارع فالجملة الإسمية تكون من فهي من جواز الفعل المضارع فعل الشرط وجواز إذن فأي اسم أمام إذن إن صدر في الكلام ومن يعرف وما مبتدأ الطالب مجتهد ومن طالب وما مبتدأ ومن وعلامة رحمه وأيان خبر مرفوع وأينما وعلامة رحمه محمد رسول الله محمد المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ورسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهكذا وأيان يبقى إذا وأينما وحيثما كان مبتدأ والخبر مفرد أما إذا كانوا مثنى يرفعان بالألف وإذا كانوا جمع إذا كان جمع مذكر الثاني يرفعان بالواو وإذا كان من الأسماء الخمسة يرفعان بالواو أيضا على الصلوات هذا بالنسبة يرضى عنك الله الجملة الفعلية إن تتكون من أين فعل الشرط الجملة الفعلية تتكون من أين الشرط إن فعل الشرط أحافظ إن الفعل ينقسم في اللغة العربية إلى ثلاثة جواب الشرط يرضى أول إذا هناك فعل الفعل الماضي وجواب الشرط وثانيا ما علامة جسم فعل الشرط وثالث وهذه إن أحافظ السكون وما علامة جزم جواب الشرط وقوع الحدث حذف حرف العين المر ودل على الوقوع بغير الحذف اذا فهذه هي او جمله الشرط او اسلوب الشرط ودائما ادوات جزم المضارع هنا ان ومن وما ومتى واين وايان واينما واول حالات بنائه يبنى على هناك ايضا باب خرج تم جزم المضارع في جواب الطلب جزم المضارع في جواب الطلب خرج دون ادوات اذا فالفعل المضارع يجزم اذا سبق بادوات هناك ادوات تجزم فعلا واحدا هناك ادوات تجزم فعلا وهناك فعل مضارع مجزوم بغير ادوات يجزم في جواب يتصل به الطلب ولكن يبنى على يجزم في جواب يبنى على الطلب الفعل ضرب الله مثلا للذين امنوا ضرب فعل كما في قوله تعالى قل تعالوا اتلوا ضرب قل نعم تعالوا نعم اتلوا تعالوا اتلوا ما الذي جزم أتلو؟ ولذلك لو فتحنا المصحف لوجدنا ألف تاء لام ثلاثة حروف أو أربعة حروف لأن الفعل المضارع على هذا فعل المضارع أتلو هناك الأفعال أيضا وهذا لو فتحنا المصحف نجد أتلو ما الذي جزم الفعل هنا؟ الفعل المجرد هو اللغة العربية إما مجرد ثلاثي أو مجرد رباعي إذا ليس هذا مجرد عنوان درس اسمه يكون مضارع ثلاثي مزيد بحرف ذاكر رباعي مزيد بحرف تحصل على النجاح عندما نقول في خرج ذاكر نضيف إليها الألف على النجاح فتكون أخرى ذاكر فنقول عليه هذا الفعل رباعي مزيد بحرف أي ثلاثي مزيد بحرف ورباعي تفتتم الفعل المضارع المجزوم هنا تفتتم مجزوم لماذا؟ زيد لأنه الألف والطلب وهذا الطلب هو الأمر هذا الطلب هو هنا الفعل المضارع الفعل الأمر إذا كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثي أو ثلاثيا ولها يتصل به ضمير يبنى على الفعل الفعل المضارع المعرب أحسن انطلق الفعل المضارع المعرب ملخص سريع انطلق الملأ منه مرفوع دائما ما لم يسبق بناقص ولا جاز فعل مضارع دائما على ما لم يسبق بناقص ولا جاز والفعل المضارع اذا لم يتصل به ضمير دائما بالضمه وينقل الفتحه ما لم يتصل به ضمير اذا كان صحيح الاخر ويلزم بحق حرف العله اذا كان معتل الاخر والفعل المضارع لما اتصل به الف الاثنين او واو ايضا او ياء المخاطبه نقول عليه او نطلق عليه فعلا من ايها النمل ادخلوا مساكنكم ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وتنصب بحذف فعل ماض مبني على الفعل الفعل المضارع والتاء هنا حرف مبني لا محل له من الاعراب ونحن ذكرنا هذا في اللقاء السابق وقلنا أن نواصب المضارع هي أن ولم وكان ولام التعليل وحتى وفاء السببية ولام لا محل الإعراب وتاء الفعل ولوازم المضارع أدوات تجد اتصل الفعل الماضي ولام الأمر ولما ولام التعليل على الفتح لم ولام الأمر إذا اتصل بتاء الفعل جوازم لم ولام الأمر ولن هي ولم نعم لام التعليل من نعم وقلنا أن لوازم المضارع أو الأدوات التي تثنى عليه إن ومن وما ومتى وأين وأيان وأينما وحيثما وأين. ما الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيث؟ هذا بالنسبة للفعل المضارع المعرف. كيف الفعل المضارع المبني يبنى الفرق بين تاء الفاعل المضارع وتاء التأنيث يبنى نحلتين. تاء الفاعل إذا اتصل فيه نون النسوة نحن ذكرنا هذا الكلام في المرة يذهبنا يلعبنا يأكلنا يشربنا في هذه الفاعلة يبنى الفعل المضارع على السكون. ما معنى متحركة؟ يبنى على السكون. نقول ذهبت عليها ضمة. الحالة الثانية إذا اتصل فيه ذهبت نون التوكيل أنعمت نون التوكيل يبنى على الفا. أنت قلت فبركة بالكسر والله يتأو الفعل أيضا لأن لأنه لا يتأو الفعل هولا يتأو الفعل يأتي متحركة بالضم الحق وبالفتح هنا يتصل أما يتأو التأنيث فيبنى على الفاكنة قالت ذهبت انطلقت استخرجت فهي هنا في كل متى تتصل نون التوكيل بالفعل التأنيث تأو متى تتصل الفعل مع تاء التأنيث تتصل على الفعل المضارع بدون شروط. أما الفعل المضارع إذا اتصل على نون التوكيد الفتح هناك أيضا ما الفرق بين تاء التأنيث هناك ثلاث حالات وتاء الفاعل من حيث يجب توكيده بدون وعدم اللزوم ويجوز ويمكن تاء التأنيث ثلاث حالات الفعل المضارع مع النون لا محل له يجب توكيده بالنون إذا سبق بقسم الصريح الكلام هي تأتي لتؤنث الكلمة قالت والقسم الصريح هو هي والله وقال والله وبالله فهي جاءت هنا لكي تؤنث الجلالة بالتاء الواو أو الباء والله النحو تالله بالله موقع من الإعراب أما تاء الفاعل رب الجلالة وكل ما يتعلق بهذا هو ما نسميه القسم الصريح الفاعل ورب الكعبة فالذي نفسي بيده عندما تتصل ولا يقسم بغير ذلك حتى نوضح حالت من كان حليفا فليحلف بالله او الامر في الذين حلف بغير الله فقد اشرك عندما اقول قالت نملة اذا فهذا هو القسم اصلا ما اعراب كلمه نملة والله فالله حروف القسم الواو والتاء اما عندما اقول حاضر يقسم بالله او كل ما يتعلق ما اعراب كلمه ورب الكعبه والله لماذا لم يعلمها فاعل يعني هو الله يبقى اذا لفظ الجلاله وهناك فاعل نعم ووضحنا هذا الامر في المره اذا قلنا من شروط النون ان يجب في الكلام الفعل النون اذا قسم صريح وان يكون الفعل متصل بلام القسم اي تاثير من جهه النحو اما تاء الفاعل متصل بلام القسم اي لها مكان نقول والله لا أذكرن لها مكان في الإعراب والله لا أصلين في الجماعة بينهما وقلت حضرت والله لا أعرفت ما على تاء التأنيث وسيدنا إبراهيم قال إيه في القرآن فالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا وهي مفعول به فالله هذا نقول يجب علينا أن نفرق بين لا تقولن الحق التأنيث بالله لا تقولن وقول الحق اذا فعل الماضي فالفعل المضارع هنا يجب التوكيد بالنون ما لم يتصل به ابدا ان اقول والله لا اقول تاء لا يصح التانيث او تصرف به الف لا يصح نحاه ان اجرد الفعل هنا من النون بل يجب ان يؤكد الفعل النين قال الحاله الثانيه يجوز توكيد الفعل المضارع بالنون ذهب توكيد الفعل المضارع بالنون اذا خرج سبق اذا ف بلام القسم فقط مبني على الفتح والف الاثنين ضمير بلام القسم في محل رفع فاعل او سبق بالاستفهام وانطلق او امر واستخرج او رجاء فعل ماض مبني على الفتح والف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل